الأمر الثالث أنه لا يطيل الموعظة، لأن هذا ليس موطن محاضرة أو موطن درس، موطن كلمات تذكرهم وتصلهم بالله جل وعلا. الأمر الرابع أن الناس يجلسون كما فعل الصحابة رضي الله عنهم كأن على رؤوسهم الطير، وليس كحالنا اليوم، الأغلبية ووقوف ومعهم جوالات ومسابح، ما كأنهم في مقبرة. إذا وجدت هذه الأمور شرعت، وإذا لم توجد فلا بد من اتخاذ أمور أخرى. إنكار منكرات موجودة الآن ضروري، أما كل واحد يعرض هؤلاء وقوف ولا يستفيدون منه ويتحدثون وقد يبيعون ويشترون في المقبرة، فهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل في نص يدل على فضل زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بخصوصه؟ إيه؟ لا أصل له هذا أصلا، هذا انكره العلماء. لو أتى الحرم مثلا كبقية القبور، إذا أتيت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تذهب تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم باعتبارك زرت مقبرة، زرت قبر. طب لو ما زار عليه لا ما عليه ثم، لا ما عليه ثم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم زور القبور فإن تذكروا الآخرة. هل ثبت أن عمر رضي الله عنه وعد ابنته؟ ماذا؟ هل ثبت أن عمر رضي الله عنه وعد ابنته؟ وهل يقبل كل ما يروى في التاريخ بناء على أنه ما جاء الإمام أحمد أنه كل ما أسند فيه يقبل؟ أولاً الأخ يقول هل صح عن عمر أنه قتل ابنته؟ هذا لم يثبت، إنما روى ابن سعد وغيره في الطبقات ولم يصح وليس له إسناد صحيح. ما تفرع على هذا هل يقبل كل ما يذكر في السير؟ حقيقة أشرت إلى هذا مراراً، أنه لا بد من التثبت خاصة في المثالب وما يسيء إلى الآخرين، وأشرت إلى قضية ما يجري بين الصحابة وجرى الصحابة في الجمل وصفين أن غالبه كذب ولا يصح، إنما من نقولات المؤرخين ولا يعتمد عليهم، إنما يعتمد هذا على المحدثين وعلى الأسانيد الصحيحة، وأن جميع المثال تروى في التواريخ لا تحكى ولا تنقل، وأن الإنسان حين يحكي عن الآخرين من المثالب دون التثبت يأثم بذلك، لأنه يكون قد افترى عليهم الكذب قد بهتهم، وأما المدح فهو أخف. أما قولك عن نقل عن أحمد لا بأس بذلك، قال أحمد ما قال هذا، إنما أحمد يقول ثلاثة علوم ليس لها أصل، ما قال نقل كل مهب ودب، وهذا لا يقوله عالم أصلا أن ينقل بها. لكن نعم بعض العلماء تساهل في الفضائل، هذا صحيح، لكن ما قال نتساهل في المثال وسب الناس والطعن فيهم، هذا لا أصل له ولم يقله أحد. نعم كواقع عملي نرى أن المؤرخين يتساهلون في ذلك، وهذا لا يعني انه عن رضا عن جميع الناس، يعني كيف تلقى الله جل وعلا وانت تحكي عن فلان يشرب الخمر وانت ما تدري؟ كيف تلقى الله وانت تحكي عن فلان بانه كان يعشق امراه ويفجر بها؟ كيف تلقى الله جل وعلا وانت تنقل عن فلان بانه كان يستمع الات الملاهي؟ كيف تلقى الله وانت تنقل عن فلان بانه كان يسفك الدماء وانت ما تدري عن شيء؟ ولا سيد المنقوله في ذلك كلهم معلوله، فبالتالي لا بد من التثبت في مثل هذه المسائل، لان الملاحظه اليوم في تساهل واضح جدا، يقرون في السير والتواريخ عن فلان انه كان يشرب الخمر، عن فلان كانه يفعل عمل قنوط، عن فلان انه كان لا يصلي، عن فلان انه كان يفعل كذا، ثم ينقلون ذلك ويحكون بدون تثبت، وهذه مثالب، هذه مثالب، فلا يجوز نقل عن الاخرين الا بتثبت. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فكل منكم الان ينظر في نفسه، هل يرضى احد منكم في يوم من الايام ان يحكى عنه أنه يفعل كذا ويفعل كذا وكذا وهو كذب؟ ما حد يرضى. إذا كنت ما ترضى لنفسك فكيف ترضاه للأوائل؟ ومسألة أنه نقل في التاريخ، طبيعة المؤرخين يذكرون مهب ودب، وهذا ليس المدح لهم، كان الأولى يكون في نوع تمحيص خاصة في المثال، المدح لا يضر، المدح أمره خفيف، المدح أمره خفيف، بمعنى تمدح وتثني عليه هذا لا يضر، ما لم يكن أيضا فيه غلو وتجاوز الحد المشروع. أما الذم والطعن وتحملهم ما لا يحتمل واتهامهم والطعن في دينهم أو في عدالتهم لا بد من التثبت فيه، ولا ينقل إلا ما ثبتت صحته. لكن قصد الشيخ الحوادث، نعم، تنقى في التاريخ، هل يحتاج أن تثبت منها؟ هذا قصدي. ما يخاف الأحوال، ما هي هذه الحوادث؟ ما فعله النبي صلى الله في أول حياته في أثناء حياته الصحابة، إذا كان يتعلق بتشريع لا بد أن تنقل، لا حرج تنقل، لكن تبين، لأن في أشياء متعلقة بتشريع، قلت لك في أشياء متعلقة بفضائل،

نعم راتبة قبلية مثل راتبة الفجر يصليها في البيت. نعم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. مد الرجلين أمام المصحف هذا يقول ما حكم مد الرجلين أمام المصحف إذا كان المصحف قريبا فإن هذا يمنع منه كما يكون الرجل في الصف الأول من المسجد والمصاحف أمامه ثم يمد رجليه إلى المصاحف هذا يمنع منه. لا بد من تعظيم كلام الله جل وعلا. ولو كان أمامك رجل ما استطعت أن تمد رجليك أمامه احتراما لا تقديرا. واحترام كلام الله وآيات الله أعظم احترام هذا الرجل الماثل أمامك. والناس يعدون مثلا مد رجليه أمام الرجل نوع قلة احترام له. فكذلك كون تمد رجليك أمام المصحف هو قريب منك جدا يعني ليس ببعيد مثل بعيد هناك يعني ما تقصى أو ما في مجال هو قريب منك مثلا بنهاية الصف الذي هو متر ونص تمد رجليك أمامه هذا في نوع قلة احترام لكلام الله فينكر هذا الفعل. يرشدون إذا كما يستطيع من كبار السن كما تجب على كبار السن تزيل المصاحف الأمامة تنقلها لجهة أخرى لا تكون أمام قدمين حتى تكون عن يمينه أو عن شماله. يكون هذا محرم إذا كان قريبا منه جدا نعم قد يصل التحريم غير بعيد بعيد إذا كان أمامه قريبا جدا. لكن قلت لك أكثر العامة ما يقصد إما من تعب أو غير ذلك فنحن بدورنا إذا استطعنا أن نزيل المصاحف نزيلها ولن نبعد هذا الرجل بحيث لا يكون منكم قريبة جدا. أما إذا كان ملاصق هذا لا لا لا يشك أحد في تحريمه ولا يمكن يقر أصلا بهذا بحريم حال الأحوال. وحتى القريب جدا هذا قلت لك ينكر هذا ما يمكن لابد من احترام كلام الله ولابد من تقديره. ولذلك مفروض ما إذا وجد كبير في السن يصلي في المسجد وما هو صاحب إما أن ترفع وإما أن تزال عن من أمامه حتى لا يستقبل لأنه هو معذور هو عنده مرض مثلا عنده لابد أن يمد رجليه فحين نزيله نحن. لك أصلا وضع المصاحف مفروض على الأعمدة هذا أفضل حل لأن بعض الأحيان تكون المصاحف خلفك خلف دبرك وقريبة منك جدا ليست بعيدة مثل هناك هنا مصحف والرجل هناك يصلي خلفها ما في تأثير واضح بعد. أما القريب جدا مشكلة هذه حيث يكون خلف الدور مباشرة فكون توضع على الأعمدة أو توضع رفوف أمامية فوقية يكون أحسن من قضية وضعها نازل تمد الأرجل إليه. لكن لو قدر وجب الرجل لا بد من إنكاره وإذا كان ما نستطيع إزالة المصاحف نزيل الرجل نبعده من هنا أو في مكان آخر. كذلك في أيضا مسألة أخرى بالنسبة للأغسال مسألة المصحف والناس بعض الناس يقرأ المصحف يضع بلل هكذا ثم يبل هذا الفقهاء كثير من الفقهاء يكرهونه حيث ما يضع البلل في كلام الله جل وعلا. نعم هم ما حرموه إنما يكرهونه لأنه ليس بصاقا لو كان بصاقا لكان حراما اللهم مجرد بلل فتح الصفحة فالفقهاء يكرهون هذا. وذلك الفقهاء يكرهون توسد القرآن بما تضع تحت الوسادة وتنم على الوسادة يكرهونه. ويكرهون أيضا بل طائفين يحرمون الدخول بالمصحف إلى دورات المياه إلا في حالة واحدة قال إذا خشيت يسرق تخشى أنك ظل الخلف سرق منك فأنت تدخل فيه هنا كل الحاجة وللأصلك ما تدخل فيه تمنع من الدخول فيه. ولكن إذا خشيت السرقة تضعه في مكان آمن وإذا لم تستطع وضعه في مكان تدخل فيه لتعتبر لي الحاجة. شيخ الحين كثرت الجبهات الجهادية في بعضها عندها أخطاء مسألة مثلا الوصول لها أو دعمها إذا كنت ما أقدر مثلا بعض الجبهات صعبة بعض الجبهات تكون أسهل هل في إثم مثلا بدعة يعني ما هي مكثرة مثلا من البدع الخفيفة دعم الشخص اللي عنده مثلا معصية أو عنده بدعة لا لذات المعصية ولا لذات البدعة إنما هو لعدو الأكبر هذا جائز عند العلماء وحكي عليه الإجماع كما كان الأوائل حين وجدت الحرب بين الخوارج وبين النصارى كانوا ينصرون الخوارج ضد النصارى فيوقف مع من عنده معصية وعنده بدعة أو عنده خلاء من خالف في منهج ضد عدو أكبر. ولكن إذا كان يوجد جماعات أخرى ما عندها مثلا معاصي ولا عندها بدع وهم على هادي مستقيم يقاتلوا نفس هذا العدو فتقوية هؤلاء أغلى من تقوية هؤلاء، ودعم هؤلاء أولى من دعم هؤلاء، لأن هؤلاء بقدر ما تقويهم قد يأتي يوم من الأيام، قد يأتي يوم من الأيام ينقلبون عليك، قد تقوي مثلا الخوارج أو قد تقوي المرجئة، قد يكون لهم نفوذ في يوم من الأيام ينشرون مذاهب أهل البدع. فأنت ما دام في طبقة تقاتل هذا العدو الأكبر فإنك تدعم طائفة أهل السنة الذين يترتب عليه في المستقبل مصلحة لجميع المسلمين. أما إذا كان ما في واجه هذا العدو إلا هذه الطائفة اللي عندهم أخطاء، فهذا يبقى أنه مسلم ويبقى أنه أخ في الإسلام فيدعم ضد العدو الأكبر، وهذا لا تنازع فيه. لكن لو وجد جماعتان كما موجودة الآن بكثرة في بعض البلاد، جماعة سنية وجماعة عندها أخطاء، ندعم هذه الجماعة ضد هؤلاء. إذا ما استطعنا دعم هذه الجماعة وحدة أو ما تقوم هذه الجماعة وحدة بمواجهة العدو، ندعم الجماعة الأخرى بما نحفظ فيه في المستقبل عدم انقلابهم على الشرعية الإسلامية. لو كان في تأخير في إثم، يعني مثلا أقدر بعد شهر وهذا يبدأ بعد شهرين، لو آخر شهرين في إثم على فرض أنه فرض عين مثلا سواء نصرتهم أو دعهم؟ لا ما في إثم في هذا إلا إذا ترتب على التأخير ضرر، ترتب لا ترتب على التأخير ضرر، اللهم يعني في الجملة يتعين لك التأخير ما ترتب عليه ضرر، فممكن الإنسان يؤخر للمصلحة العظمى والأهمية. الله يشيخ، صلات على الجنازة يا شيخ وقت النهي ممكن صلات عليها بعد ما تدفن؟ توم تكلم، ما كنت حاضر؟ لا قبل قليل توم شارح إلا آخر مسألة، وقت ثاني ما في مانع كنت توم يكلم مسألة. ذكرت رحمك الله أن الإمام أحمد رحمه الله قال ثلاثة علوم ليس لها أصل، ما هي؟ المغازي والسير والتواريخ والتفاسير. شيخ حسن يعمل خارج بلده يا شيخ ويمكث سنة أو ربما سنتين، هل يأخذ حكم مسافر؟ هو يدري أن يمكث هذا قدر؟ كالمعلم هذا ما يدري المعلم، يقول ربما يمكث سنة ويمكث سنتين ثلاثة، ويمكن يجي السهرة وما يمكن هذا، لا سنة أقل شيء سنة. هذا كون يأخذ حكم المقيمة أحبط له، إذا أخذ هذا حكم المقيمة أحبط له. لكن معروف رأي ابن تيمية ورأي ابن القيم في هذه المسألة، يأخذ حكم المسافر ما لم يجمع على الإقامة. كذلك ابن عمر عند عبد الرزاق بالسند الصحيح من حديث أبي مجلز قال جاء رجل ابن عمر قال أنا أسافر إلى المدينة أجلس 7 و8 أشهر كم أصلي؟ قال صلي ركعتين. وهذا سند صحيح إلى ابن عمر. لكن القول الآخر عند الجمهور أحوط، لأن اليوم الناس ما في ضوابط واضحة، وما دامت مسألة اجتهادية ليست نصية فلا بد من ضبط الناس وإعانتهم على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا كونه يأخذ أحكام المقيم أحوط له وأبرى للذمة. المصاحف الموجودة في الجوالات الشيخ ليش تطلع الطهارة؟ لا ليش تطلع الطهارة؟ لأن هذه بمزة ما في القلب، لا تبقى هذه، لما يشترط له حتى الألواح، كان في عصر السلف الألواح للأطفال، كان كثير من العلماء يشترط لها الطهارة. بعض الناس يعني عطس ملايك يا حبوب فاتح المصحف، في المناديل الآن اللي يوضع فيها الأوساخ بجانب المصحف. صحيح هذا كلام صحيح، حتى لو وجد زبائن في المسجد تجي بعض الناس وأنت تشاهده الله يضغط برجله على زبالة ثم يفسق، وهذا في إشكالية. نعم المهم كما قلنا قبل فيما مضى، كل شيء يعني يكون في قلة أدب مع القرآن يجب أن النهي عنه، والعلماء مجمعون على وجوب احترام المصاحف، على وجوب احترام المصاحف وعلى وجوب تعظيمها، وعلى وجوب تعظيمها. فكون الإنسان مثلا يعطس أمام المصحف قد يأخذ شيء من البصاق في المصحف فينهى عن ذلك، فالإنسان دائما يحترم المصحف. الشيء الذي يخرج عن قدرته وعن إرادته يعفى عنه، أما الشيء اللي تحت قدرته وتحت إرادته فإنه يعظم المصحف كما تعظم المخلوق. المخلوق الآن ما تعطس أمامه، والنبي شرع لنا في العطاس أصلاً أن يكظم ما استطاع، ومع ذلك تجب على الناس أن ما يبالي. فإذا كان الإنسان مخلوق أمامك ما تفعل هذا، كيف تفعل بكلام الله جل وعلا؟ فكل شيء يقتضي الإخلال بالأدب نحو القرآن فإنه ينهى عنه. شيخ سن الله إليك، ما حكم التقليد في مسائل العقيدة؟ مسائل العقيدة نوعان، التقليد الأخي يسأل في مسألة العقيدة، التقليد في مسألة العقيدة، التقليد في العقيدة نوعان، النوع الأول التقليد في الأصول، التقليد في الأصول، فهذا لا يجوز بالإجماع، فهذا لا يجوز بالإجماع.